الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تدرون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله في الأرض المساجد. لكأن المساجد بلاد، ولهذا فالشأن فيها عجب، عجب لدرجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما توطن رجل المسجد إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أحدكم لغائبه إذا عاد. لابد وراء هذه الفضائل من سر، بل أسرار، أسرار الصلاة. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. فقل يا رب كن عونا لمن بالذكر فواح. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا بكم إلى سر جديد من أسرار ابن القيم عليه رحمة الله في الصلاة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فبالوضوء يتطهر من الأدران ويقدم على ربه متطهرا. والوضوء له ظاهر وباطن، فظاهره طهارة البدن، وباطنه وسره طهارة القلب من أوساخ الذنوب والمعاصي، وطهارته بالتوبة. ولهذا يقرن الله تعالى بين التوبة والتطهر في حبه، فيقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. شفت بقى لما تيجي تتوضأ وانا فرحان ان احنا قربنا من الصلاة، ووصلنا في كتاب ابن القيم عليه رحمة الله اسرار الصلاة الى الوضوء، ها قربنا نصلي، قربنا نصلي. في الوضوء، الوضوء له ظاهر وباطن، وحين تتوضأ ينبغي ان تطهر قلبك ايضا. يقول ان الله اقرن في حبه بين طهارة القلب وطهارة البدن. إن الله يحب التوابين الذين طهروا قلوبهم، ويحب المتطهرين. الوضوء مليء بالأسرار ومليء بالبركات والخيرات، كما قال نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. الذنوب هتخرج من تحت ضوافرك؟ ايه ده؟ شفت اللي اتملى ذنوب؟ شفت الاناء اللي اتملى لحد ما بقى يخر؟ أهو اللي بيتوضى بتخرج منه ذنوبه من تحت ضوافره، بيخر ذنوبه سيئات. تصور معايا واحد بقى ما توضاش منذ سنين يصنع الذنوب ولا يتوضأ، لا يتوضأ ويعبئ قلبه بالذنوب والأدران والمعاصي حتى يصبح كما قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء ومع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت منه كل خطيئة مشت إليها رجلاه مع قطر الماء ومع آخر قطر الماء. إنها قضية مليئة بالأسرار، مليئة بالأسرار لدرجة أن السلف كانوا يعظمون شأن الوضوء جدا، لدرجة أنهم كانوا يتوضؤون لكل ذنب أو يتوضؤون لكل حاجة. يا أحبابي، إن الوضوء في حد ذاته عبادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم مضجعه فليتوضأ وضوءه للصلاة. إحنا محتاجين نفهم الموضوع ده، محتاجين نفهم إن الوضوء في حد ذاته عبادة. أنت محتاج تقوم تتوضأ. تصور، تعالوا نسأل الناس المصلين بتتوضى كم مرة في اليوم؟ تعالوا نسأل الناس ونشوف هيقولوا ايه. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح وتهدي القلب للتقوى إليها النفس. انت بتتوضى كم مرة في اليوم؟ خمس مرات. انت بتتوضى كم مرة في اليوم؟ خمس. انت بتتوضى كم مره في اليوم او في الاسبوع او في السنه؟ المفروض خمس. خمسه في اليوم. خمس مرات. بتتوضى اليوم الخمس افراد: الظهر، الفجر، والظهر، والعصر، وال ده الفجر والعصر، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. يا رحمن أنقذنا فبين يديك أرواح، فأنت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. إن الوضوء ليس فقط لكي تصلي، إن الوضوء في حد ذاته عبادة، في حد ذاته عبادة، بل هو مفتاح لعبادات كثيرة. افهم معي هذا السر، احنا متقابلين عشان اقول لك اسرار. خد السر ده. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من توضأ فاحسن الوضوء ثم قال: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فتحت له ابواب الجنة الثمانية. فتحت له أبواب الجنة الثمانية. عارف ليه؟ هقول لحضرتك حاجة. رحتش قبل كده فندق فدولك مفتاح للغرفة؟ يا رب رزقنا العمرة يا رب، اللهم أذن لنا بعمرة رمضان يا رب، اللهم اجمعنا صحبة في عمرة رمضان وفي الحج المبرور هذا العام وكل عام يا رب. لما توصل بيدولك مفتاح. طب لو ضيعت المفتاح بتنزل تقول لهم ادوني مفتاح تاني، صح؟ عارف؟ في مفتاح بيفتح كل البيبان، الماستر كي. في كارت يفتح كل الأبواب، يخش في أي مكان. أهو الوضوء بيفتح أبواب الجنة الثمانية. الصلاة اللي هي الصلاة بتفتح باب اسمه باب الصلاة. الوضوء بيفتح إيه؟ الثمانية أبواب. ليه؟ لأن الوضوء من الأدب. قال الإمام أنس، أنس بن مالك خدام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولما تسمع كلمة من خدام اعرف ان الكلمة دي فيها حرارة القرب. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: الأدب في العمل علامة قبول العمل. في ناس كتير ما بتتوضاش إلا مرة واحدة في اليوم، ليه؟ علشان هو عايز يصلي وبس، فبيصلي وخلاص. قال لا، طب ما أنت كنت بتدعي. طب يا جماعة يا عم الشيخ، هو مال الدعاء ومال الوضوء؟ يا راجل عرفت بقى ليه الدنيا متأخرة معاك؟ أنت بتقرأ قرآن كتير، وأنت ما هو مال القرآن ومال الوضوء؟ ما هو أنت مش فاهم، أنا جيت أقول لك سر. السر بقى إن كل حاجة عايزة وضوء. الدعاء وأنت بتوضي غير الدعاء وأنت مش متوضي، الصدقة وأنت متوضي غير الصدقة وأنت مش متوضي. أنت حر، أنت حر، أنت بتتوضى للصلاة علشان الوضوء شرط صحة للصلاة، لكن الوضوء للعبادات دي كلها مفتاح. قصدي أدب، أدب في الدخول على الله. علشان كده أقول لك، لما تلاقي نفسك جاي تقرأ قرآن قمت قايل أنا هتوضى علشان أقرأ قرآن، اقرأ كتير، اقرأ كتير، اقرأ كتير، اقرأ كتير، اقرأ كتير، اقرأ كتير، عارف ليه؟ أصل المرة دي القراية دي مقبولة. لما تلاقي نفسك عايز تدعي، قلت يا جماعة طب أنا عايز أستقبل القبلة عشان أدعي، ادعي كتير، ادعي كتير، ادعي كتير، عارف ليه؟ أصل الدعاء ده مقبول. لما تلاقي نفسك جاي تتصدق وبعدين انشرح صدرك ان انت نفسك تعطر الصدقه دي وتبوس ايد الفقير اللي هتديله الصدقه، زودها زودها زودها زودها، عارف ليه؟ عشان دي والله العظيم مقبوله، دي هتوصل، دي هتعديك، دي نافده، كترها كترها، عارف ليه؟ علشان سيدنا انس غششها لنا، جابها لنا من كنترول. ده اللي كان قاعد لازق في سيدنا النبي للنهار، بيقول الأدب في العمل علامة قبول العمل. وسيدنا عبد الله بن المبارك بيكشف لك برضو سر من أسرار الأدب في العبادات، فيقول الأدب في العمل أعز من العمل. كل الناس ممكن تقرأ قرآن، لكن مين يتوضع عشان القرآن؟ كل الناس ممكن تدعي، لكن مين يتوضى عشان يدعي؟ كل الناس تأذن، لكن مين يتوضى عشان يأذن؟ هو ده، هو ده، حتى لو مش شرط صحة، أدب. علشان كده من أسرار الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية. ابن القيم بيقول وكمل له بهذا الذكر الذي بعد الوضوء مراتب العبودية الظاهرة والباطنة. يا ده الوضوء ده شغلانة جميلة قوي وكبيرة قوي، ده انت ما تتوضى وتقول الشهادتين دول، عارف ايه اللي حصل؟ قال انت بتقول اشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني، لا احفظه بقى علشان ده دعاء قصير، ده دعاء قصير، وهتشوف دلوقتي ان ابن القيم بيقول انه خطير. قال تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بص بيقول ابن القيم، فانه بالشهاده يتطهر من الشرك، وبالتوبه يتطهر من الذنوب، وبالماء يتطهر من الاوساخ الظاهره، فشرع له اكمل مراتب الطهاره قبل الدخول على الله. لسه ما صليناش واتغفر له، لسه ما دخلناش في الصلاة وتاب من الشرك، لسه ما دخلناش في الصلاة وبقى نظيف قبل الدخول على الله عز وجل والوقوف بين يديه. فلما طهر ظاهرا وباطنا أذن له بالدخول عليه والقيام بين يديه، وبذلك يتخلص من الإباق والخروج عن طاعة الله. عارفين السلف كانوا بيحبوا يتوضوا كتير ويتطهروا كتير. الإمام البخاري، عارفين عارفين ليه يطلع واحد يقول كلمتين عن الإمام البخاري ويشنع عليه وبعدين يندفن ويموت ويتنسي ويفضل البخاري بخاري؟ عارفين ليه فضل كتاب البخاري في المكتبة الإسلامية وكل الكلام اللي اتقال عنه تاه في مزابل التاريخ؟ عارفين ليه؟ عشان كتاب البخاري ده متكلف. عارفين متكلف ايه؟ متكلف 1400، متكلف 14000 ركعة مصروف على الكتاب ده 700، متكلف الكتاب ده 14000 ركعة، الكتاب ده متكلف 7000 وضوء. اتوضى 7000 وضوء وصلى 14000 ركعة. الإمام البخاري بيقول ما كتبت فيه حديثا إلا اغتسلت له وصليت ركعتين بس كده. صلي كتير علشان عملك يثبت ويرسخ. لا، اتوضى كتير. قال بعض السلف، قال إبراهيم ابن أدهم: الوضوء من الحدث ومن أذى المسلم. إذا أذيت مسلم اتوضى. قال محمد بن سيرين: كان رجل من الأنصار يمر بالمجالس ويقول: توضأوا فإن بعض ما تقولون شر من الحدث. توضأوا فإن في الوضوء بركة. قال بركة الأزدي: وضأت مكحولا فأتيته بالمنديل، جبت له فوطة بعد ما توضى، جبت له شوية مناديل بعد ما توضى، فقال فأبى أن يمسح بها وجهه وقال: الوضوء بركة وأنا أحب ألا تعدو البركة ثوبي. لذة ولا في الأحلام. قم توضأ وذق هذا الغرام، فإن المعاينة ليست كالكلام. والسلام. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.